أهلا بكم. وجه الباحث في جامعة نوتنغهام البريطانية سومانترا ميترا وجه انتقادا لاذعا إلى العالم بسبب صمته المريب إزاء الممارسات التي ترتكبها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة. وفي مقال منشور في مجلة ناشونال إنترست سلط ميترا الضوء على مجموعة من النساء الإيغوريات اللواتي واجهن التعقيم القسري، وقال: لو أن أمراً مشابهاً حدث في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الهند أو أستراليا، تخيل حجم الغضب الذي كان سيثيره هذا الأمر. أشار ميترا أيضاً إلى أن الصين ما زالت تتبع قواعد ما قبل الحرب العالمية الثانية، بمعنى أن حروبها عقابية وهيمنتها إمبريالية. استوقفنا أيضاً تحليل حديث للباحثين في معهد هيدسون الأستاذان مايكل دوران وبيتر روغ. التحليل يجادل بأن الهيمنة الصينية في الشرق الأوسط ينبغي أن تكون مصدراً كبيراً لقلق الغرب. ومن هنا انطلقنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وسيكون ضيفنا الأستاذ حسن الحسن، الباحث والمحلل السياسي والزميل المشارك في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن. أهلا بكم. بالعودة إلى التحليل الذي ذكرته، الباحثان يحاولان قراءة المستقبل كالتالي: إذا حلت الصين مكان الولايات المتحدة الأمريكية على أنها القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، سيؤدي ذلك إلى تحول كبير في ميزان القوى العالمي، مما يقلل بشكل كبير من نفوذ الولايات المتحدة، حتى إلى درجة تقويض السيطرة التي يمارسها الأمريكيون كشعب حر على مصيره. القوة لا تزال حتى الآن بين أيدي الأمريكيين، ونذكر هنا أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على الصين في نهاية يوليو تموز الماضي، وذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني في شينجيانغ والصين ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى تعتبر وصمة عار القرن. كذلك اتهم وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب اتهم الصين بارتكاب انتهاكات جسيمة وشنيعة لحقوق الإنسان. من جهتها قالت لجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز، وهي جماعة معنية بحقوق الإنسان، قالت في تقرير صدر هذا الصيف: يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى إنهائها. لكن انتهاكات الصين لا تقف عند هذا الحد، بل تتعداه في أشكال أخرى خارج حدودها وفي محاولة لبسط سيطرتها بأوجه متعددة. تعالوا نتحدث هنا عن الشرق الأوسط بالتحديد. تحتل التدخلات الصينية في منطقة الشرق الأوسط والعالم اهتمام الدول لما تشكله من محاولة بكين فرض سيطرتها على اقتصادات دول بالكامل، وبالتالي السيطرة على الأنظمة لتنفيذ أجنداتها وتمرير سياساتها. الصين، كما ذكر ضيفنا حسن الحسن الباحث والمحلل السياسي والزميل المشارك في معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن، قال إن الصين كسائر الدول العظمى لديها مصالح في مختلف دول العالم، منها ما هو سياسي كمسألة تايوان وبحر الصين الجنوبي، ومنها ما هو عقائدي كقضية الإيغور في إقليم شينجيانغ، ومنها ما هو اقتصادي كاستثماراتها في إيران والعراق وإفريقيا وغيرها. والعديد من دول العالم الإسلامي تتمتع بعلاقات اقتصادية ممتازة مع الصين، لكن المصالح الصينية لا تتوافق دائماً مع المصالح الوطنية لتلك الدول. وهنا سألنا الباحث والمحلل السياسي الحسن: ما هي العوامل لتحقيق التوازن عندما ترغب أي من تلك الدول في إقامة علاقات جديدة مع الصين من دون المساس بمصالحها الوطنية وخاصة أمنها القومي؟ العلاقة مع الصين من وجهة نظري هي لا تختلف كثيراً عن العلاقة مع سائر القوى العظمى، فلدى الصين حزمة من المصالح التي هي تعتبرها مصالح استراتيجية، خطوط حمر مثل مثلا مسألة تايوان، مسألة هونغ كونغ، مسألة مسلمي الأويغر في محافظة شنجانغ. من وجهة نظر الصين هذه تعتبر مسائل داخلية، مسائل سيادية تستوجب العلاقة مع الصين، احترام هذه الخطوط الحمر من وجهة نظر بكين. قد تتميز الصين من ناحية أخرى على الأقل في منطقة الشرق الأوسط على عكس قوى عظمى أخرى مثل الولايات المتحدة مثلاً، بكون الصين ليست لاعباً جيوسياسياً أساسياً في المنطقة، بمعنى أنها ليست لاعب عسكري أو لاعب أمني مهم في المنطقة، ربما على عكس الولايات المتحدة لا تفرض خيارات جيوسياسية على شركائها كما قد تفعل الولايات المتحدة مثلاً من وقت إلى آخر. هذا يعني هو قد يعني ما تتميز به الصين في علاقتها مع دول الشرق الأوسط، ولكن أعتقد في النواحي الأخرى العلاقة مع الصين هي كالعلاقة مع سائر القوى العظمى. أثناء إعداد هذه الحلقة تذكرنا كيف تعرضت المنشآت النفطية السعودية للهجوم في 4 ديسمبر كانون الأول العام الماضي، ولم نسمع آنذاك إدانة قوية من الصين. كان من المتوقع يومها أن تكون هناك إدانة واضحة، لكن الصين امتنعت عن ذلك. سألنا ضيفنا كيف يمكن تفسير مثل هذا الموقف؟ طبعا رأينا شجب دولي موسع من قبل خاصة الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، الدول الغربية إلى آخره، تجاه الهجمات التي طالت المنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية. بالفعل لم نرى تحركا واضحا من قبل بكين أو حتى من قبل بعض الدول الآسيوية الأخرى. أعتقد من وجهة نظر الصين يعني هي لا تعتبر نفسها لاعب جيوسياسي أو أمني أو عسكري مهم في المنطقة. في النهاية الصين لا ناقة لها ولا جمل في الصراعات الإقليمية التي تدور بين مثلا المملكة العربية السعودية من ناحية وإيران من ناحية أخرى. الصين تتمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية ومع إيران، ولكن لا ترى مصلحة في أخذ طرف ضد طرف آخر فيما يتعلق بالصراعات الإقليمية التي قد تدور بين هؤلاء الشركاء. أعتقد من ناحية أخرى الصين ترى أن أمن منطقة الخليج هو مسؤولية أمريكية في نهاية المطاف. المنطقة تقع تحت المظلة الأمنية الأمريكية، وهي ترى أن هذا التصعيد إيراني إن كان مباشر عن طريق إيران أو غير مباشر عن طريق ميليشيات الحوثي في اليمن على سبيل المثال، هي ترى أن يعني هذا التصعيد هو أحد الآثار الجانبية لانسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وحملة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو الأمر الذي لا ترتاح له الصين. ولذلك الصين لا ترى مصلحة في التدخل في مثل هذه الأمور التي لا تمس مصالحها بشكل مباشر. في العراق أظهر تحقيق أجراه زملاء لنا في أخبار الآن مؤخراً أن الميليشيات الطائفية تمارس الابتزاز تحت ستار النشاط الاقتصادي المشروع. الشركات الغربية تتجنب أي تجارة أو تعامل مع تلك الميليشيات، لكن الشركات الصينية تقوم بذلك وتساعد الميليشيات الموالية لإيران على كسب المال. ألا يضر هذا الأمر بالعراق والمنطقة؟ تعالوا نستمع إلى جواب ضيفنا. يعني ليست لدي معلومات مفصلة حول طبيعة علاقات الصين مع الميليشيات المسلحة والفصائل المسلحة في العراق. ما نعلمه هو أن الصين لديها مصالح كبرى في العراق، خاصة فيما يتعلق بالقطاع النفطي لدى العراق، وهي تملك استثمارات تقدر بالمليارات. بطبيعة الحال الميليشيات المسلحة والفصائل المسلحة في العراق تمتلك نفوذا كبيرا، تمتلك قوة السلاح وسطوة حتى على الساحة السياسية. ولذلك يعني لا يكون من المستغرب تماما أن تضطر الصين للتعامل مع مثل هذه الميليشيات من أجل الحفاظ على مصالحها التجارية والاقتصادية في العراق. في الوقت الذي تواصل فيه طهران التدخل في الشرق الأوسط، نلاحظ تدخل الصين في إيران وكيف أثر ذلك على الحد من مقدرة إيران في المنطقة. فأحد العوامل الرئيسية التي تحد من تدخل إيران هو انهيار قدرتها المالية وقنواتها التجارية والدبلوماسية المحكمة للغاية. لكن ولكون الصين تقدم مساعدة استراتيجية تمتد لعقود لإيران وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، يبدو أن ذلك يساعد إيران على إبقاء سيطرتها في بعض تلك الدول بسبب المساعدات الصينية. سألنا ضيفنا ما هو تعليقه حول ذلك. تم الحديث كثيراً عن الاتفاقية المزعومة بين إيران والصين، والتي يعني تم الحديث عن استثمارات صينية تقارب 400 مليار دولار. أعتقد أغلب المحللين الذين يعني تمعنوا في هذه الاتفاقية ونظروا إليها عن كثب هم يشككون في غالبيتهم في مصداقية هذه الأرقام ومدى إمكانية تحقيقها على أرض الواقع، وذلك لعدة أسباب. أعتقد أولها بأن الأرقام التي تم الحديث عنها 400 مليار هي أرقام شبه خيالية صراحة، بحيث أن مجمل استثمارات الصين في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط تقدر بعشرات المليارات، فما بالك أن تقوم الصين باستثمار 400 مليار في إيران؟ يعني هذا الرقم تقريبا لا يصدق. أعتقد المسألة الثانية التي تجعلنا نشكك في مصداقية هذه الأرقام هي تضاؤل قدرة الصين نفسها، تضاؤل ما لديها من أو مخزونها من العملات الأجنبية والتفاتها إلى التنمية الاقتصادية الداخلية. الصين اليوم هي ليست الصين كما كانت من قبل 10 سنوات أو 15 عاما مثلا، ولذلك هذه العوامل الاقتصادية المحيطة بالصين أيضا تجعلنا نشكك. ناهيك عن أن التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران هو ليس بالشيء السهل. الأوروبيون مثلا حاولوا إيجاد آليات تجارية واقتصادية موازية من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية، بغية إنعاش وإحياء الاتفاق النووي، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا في ذلك. ولذلك هذه العوامل تجعلنا نشكك في مدى إمكانية تطبيق مثل هذا الاتفاق على أرض الواقع. الجزء المتبقي من الحلقة سيكون عبارة عن أسئلة مباشرة لضيفي، وسنستمع لإجاباته تباعا. نبدأ من تقدم خامنائي في السن واستعداد الحرس الثوري للاستيلاء على المزيد من السلطة. أليست حقيقة أن معظم الأموال الصينية التي تدخل إيران ستذهب إلى خزائن القوى الرجعية الأكثر ضرراً في إيران؟ بحكم التركيبة الاقتصادية السياسية الفريدة للنظام الإيراني، بالفعل الحرس الثوري وهي مؤسسة طبعاً مركبة ومتشعبة هي عامل أساسي، لاعب أساسي في البنية الاقتصادية للنظام الإيراني، وعادة ما تكون أول الرابحين وآخر الخاسرين من أي نشاط تجاري أو من أي نشاط استثماري في إيران. بطبيعة الحال أي يعني زيادة وتيرة أو تسارع وتيرة تدفق الاستثمارات الصينية إلى إيران بالفعل يعني هذا سيصب في مصلحة الحرس الثوري لا محالة، بحكم موقعه الرئيسي في البنية الاقتصادية الإيرانية. من وجهة نظر الصين هي ليست لديها مشكلة مع ذلك، هي لا تعارض توسع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة، ولذلك من حيث المبدأ الصين ليست لديها إشكالية في أن تقوم بتعزيز الكفاءة المالية للحرس الثوري الإيراني عن طريق نشاطات التجارية أو الاستثمارية داخل إيران. الصين توفر شريان حياة لإيران وللحرس الثوري الإيراني، كيف يؤثر ذلك على جهود احتواء التدخل الإقليمي الإيراني؟ الصين كما أسلفت ليست لديها إشكالية من حيث المبدأ من توسع النفوذ الإيراني أو من توسع دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة. هي كما أسلفت الصين ليست طرفاً جيوسياسياً أو أمنياً أو عسكرياً مهماً في المنطقة. هي كبعض الدول الآسيوية الأخرى شريك لإيران، ترى في إيران لاعب مؤثر في منطقة الشرق الأوسط، وهي بالفعل يعني أحد الشركاء التجاريين الأهم والأبرز لإيران، حتى يعني من حيث مساعدة طهران على الالتفاف حول العقوبات الأمريكية والدولية. إيران ليست عفوا الصين ليست لديها مشكلة في ذلك، هي أيضا كثيرا ما تستخدم نفوذها ومسألة الفيتو في مجلس الأمن من أجل إحباط بعض الجهود الغربية، بس هي مجهود الولايات المتحدة في فرض عقوبات إضافية أو الضغط بشكل أكبر أو أوسع على النظام الإسلامي في إيران. من المؤكد أن أحد أهم خطوط التصدير الصينية الرئيسية هو الاتصالات من خلال المعدات والتقنيات المتقدمة، ما يعني تدخل الصين ليس فقط في الأسواق التجارية ولكن أيضاً في شبكات الاتصال الوطنية للعديد من البلدان. هذا الأمر جعل العديد من الدول تشعر بقلق بالغ وتتخذ إجراءات لمنع استخدام المعدات الصينية في أنظمة اتصالاتها. هل هذا مجرد جزء من حرب تجارية أو منافسة وطنية مشروعة وراء التحركات التي تهدف إلى توخي الحذر بشأن وصول الصين إلى أسرار الاتصالات؟ نحن نعلم بأن جميع أو على الأقل أغلب القوى العظمى تتجسس في واقع الحال وتتنصت على شركائها وعلى حلفائها كما تتنصت وتتجسس على خصومها. أثبتت أو أشارت تسريبات إدوارد سنودن على سبيل المثال إلى قيام الولايات المتحدة بالتنصت والتجسس حتى على أقرب حلفائها في الناتو كالرئاسة الألمانية على سبيل المثال. الصين لا تختلف كثيراً عن الولايات المتحدة أو عن أي قوى عظمى أخرى. التعامل التكنولوجي في الصين إن كان في مجال الاتصالات أو غيره سيؤدي إلى ثغرات لا شك قد تقوم الصين باستغلالها من أجل مصالحها الأمنية والجيوسياسية والاستخبارية والعسكرية. علينا أن لا نكون سذج في تعاملنا مع القوى العظمى. هل يؤدي تملق الصين إذا جاز التعبير لكل من إيران ودول الخليج العربي إلى تغير التحالفات الأخرى؟ على سبيل المثال تخلت إيران عن الهند في تطوير ميناء تشافاهار والآن الصين هي المطور الرئيسي هناك، هل سيؤدي هذا إلى مزيد من التوتر بين جميع الدول المعنية؟ الصين إلى حد الآن لم تقم بفرض خيارات جيوسياسية معينة على شركائها في المنطقة بحيث أنها لم تفرض عليهم على سبيل المثال قطع علاقاتهم بالهند أو بالولايات المتحدة أو ما شابه ذلك، كما أنها لا ترضخ لأي مطالب بأن تأخذ طرفاً ضد طرف آخر. أعتقد الدول المنطقة مثل إيران أيضاً لديها توازنات مهمة هي أيضاً حريصة بالإبقاء عليها. فعلى سبيل المثال صحيح رأينا أن إيران عفواً قامت بالتغاضي عن الهند أو بتحويل بعض المشاريع التي كانت قد اتفقت على الهند مع الهند بأن تقوم بها حولتها تجاه الصين على سبيل المثال، لكن لا أعتقد أن هذا يشكل عائقاً كبيراً تجاه العلاقات الهندية الإيرانية. رأينا وزير الدفاع الهندي يزور طهران كما رأينا وزير الخارجية الهندي أيضاً يزور طهران منذ حوالي عدة أيام. فالهند أيضاً هي تحاول أن تنافس الصين من حيث بسط نفوذها في المنطقة. الدول الإقليمية كما مثل إيران على سبيل المثال أيضاً لديها توازنات، هي ليست معادلة صفرية بالضرورة بمعنى أنك إذا صادقت الصين لا يمكن أن تكون صديقاً أو شريكاً للهند، المسألة معقدة أكثر من ذلك. تستخدم الصين الوباء كقوة ناعمة من خلال إرسال المساعدات إلى جميع أنحاء العالم، إلى أي مدى ستخفف الدول من موقفها من الصين بعدما يعرف بدبلوماسية كوفيد؟ الصين بالفعل قامت بإرسال حزمات من المعدات الدوائية خاصة إلى العديد من دول العالم. دول العالم أيضاً مثل الدول العربية أو حتى دول الخليج قامت أيضاً هي بدورها بإرسال بعض المساعدات إلى الصين. أعتقد بأن هذه الدول خاصة في منطقة الشرق الأوسط ترى الصين أو تعتبر الصين شريك تجاري اقتصادي أساسي، ولذلك هي أعتقد يعني لا ترغب بزعزعة هذه العلاقة التجارية الاقتصادية بسبب مرض كوفيد. هي ترى أن الصين شريك أساسي، هو شريك صاعد، شريك ذو أهمية جيوسياسية على الساحة الدولية، اقتصادية، تكنولوجية، ولذلك للحفاظ على هذه المصالح أشك أن تقوم دول المنطقة بتأزيم علاقتها مع الصين على خلفية الوباء. كنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. لا تنسوا متابعتنا عبر التطبيقات المختلفة والاستماع إلى راديو الآن عبر موقعنا الآن.fm. هذه الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي براء صليبي، ومن إخراج أمجاد حمدان. شكراً لطيب المتابعة. إلى اللقاء.